بسم الله الرحمن الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن ما جاء بحق من عند ربه استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين يا أرحم الراحمين ربنا إننا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب يحضرنا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين في هذه الأمسية الليلة المباركة دائما في موضوع التبرع لفائدة التعليم القرآني الديني لكن تعاشى في هذه الأيام هذه النفحات في هذا الجانب جانب الإنفاق في سبيل الله ذلك الجانب العظيم وعظيم جدا يعني يوصل يفهم يدرك يعني الخير إلا أتيوي بمساهمته ومشاركته في هذا التبرع وأسوا بحول الله تعالى ربما أزوالك الجانب من صور الإنفاق على التعليم الوصايا والأوقاف نموذجا وإنما باختصار شديد كلاهما موضوعان النبي إشارة فقط باش كننبه بعضنا بعض إلى هذين الموضوعين نسنت أيها الإخوة المؤمنون التعليم الديني أكبر سبب الجرب سبحانه وتعالى أكبر سبب أقوى سبب باش كنت تحافظ على الدين وتعلى كلمة الله وإعلاء كلمة الله ملي حد يقن مجتمع لساس عزم من الدين بمعنى لا ذلك المجتمع بإذن الله يستمر فيه الدين وتعلو بذلك كلمة الله سمني البداية الرسالة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوحي الإلهي السند يسو أول كلمة الناس اقرأ أعزم يعني الدين الحياة العبادة كلها تكون بالعلم ويخصني الذي عاش الذي سن الدين الذي عبد ربي صحيح الذي عاش الحياة يعني كريمة تكون بالعلم في أي مجال العلم النافع وبهذا الجانب قد يكون في سبيل الله جنح دلان يتساهم في تعليم الديني والقرآني رب سبحانه وتعالى قرأنا في هذا الموضوع يورزني لأنني طبعا كتذكير نسل لي آيات المشايخ والأساتذة لنسيل ما شاء الله مثلا أغنيني رب سبحانه وتعالى داني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أغنين كذلك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمر الإنفاق في التعليم دي الصور مختلفة متعددة على حسب المحسنين يعني جار المحسنين حسب القدرة نسن أول كل حدا غادي نجم لأن الواقع بدنه قاع كيف لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله إذا القدرة نسن كذلك دواني لا يملك حد نتي تغز دريا ليرسو حد غرس شرا وضعنا دي ممكن دي سهم سكن شرا خلاف أموال ثابتة نغمة نقولة عروض أصول أدي ممكن أموال تجارة محلات أراضي وسيارة مثلا كتب كل حد كيفاش والأغلبية يغلب ميدا ينفقون يساهمون في هذه المشاريع بالعملة سريال كعلى غلبية مدن إذا عليك بالظانن يعني تساهم ربما الجانب النساء تلقي تساهم بجانب من حولي بجزء من حوليها عنتوش تخاتم عنتوش قلب سايس قنشرة من هذا النوع أريد تقوم الريال كذلك تزود ريال بمعنى حقيقة تبرع من هذا الجانب نعم ربما يقبل لغلبية مدن كل تساهم بهذا الجانب وهذا المبلغ هذا المبلغ قد يمكن أن يكون كاملا حتى تشوش مباشرة يولاني نجم وش أصر بالقوة إلا غسيت لي ما شاء الله ليحرس ليتوجد ديمانس يفتح درب غفص قال يوجد الوقت التبرع إلا يبين الحس لما نشتيا يقنع يفهم يسلي الدروس يمعالت يوشي كاملا أنه قد يكون بالتقسيط المبلغ النيمانس أصنات ربالي قبل يجور التبرع قال حمال ديكم لك يتبرع سكذا وكذا وإنما أدي نعم المبلغ طبعا وإنما قال حماك الجزء إمارو الجزء من بعد أنه بعد شهرين أدي جيك لمدة إيمانس إلا يوشو باش كاد يوشو أدي الساوض المبلغ النيم بالتقسيط كذلك تلاتوني أنه كاملا قال الدولة حيا قال لهم بعد حمال ديك اشتاد لك أنا عمام الصحة ده يختل بعد مدة لا غصد غادي قوة مدياويتي المهم لغسك تقن سبب يقل أجل بين معين مش كدياوي أين المبلغ النية كلها ممكنة خطرت الحوال مدن الحياة نسن ديت لنسن كل حد الظروفس المهم ولتجي منس بلاش ولصلح تورت الخير وفي منس واللي منع منس سون الخير وخطر الشاء سيندم على ذلك ندما شديدا أنغ ديما ديكون المبلغ نسبة وإنما ديكون سهم اكتنت في مؤسسة اقتصادية في محل تجاري شركة قال حمال لك تلغرم ديستون توعزم مثلا ونقعد قل جانب إلا الجانب وضيرنا دي يكون الوسيط نقل حد أرجلس قل جزء نصيب أصل وصيط يقل السدوس يقل السبوع يقل العشر على حسب الملكية الشخص اللي غليت لصاهبار قل الغيناس أدي حدد قل نصيب في وصية قال أتوش للتعليم ما تشيل قان مدن التلت كذا أون عبارته بما إغلم مدن تختجنت وإنما مؤخرا أنبت تبع مدن الغفل مسي غفص ولهذا مثل هذه الدروس مثل هذه الكلمات السورة كان تفكر وسيلة يغفلنا لتهد الجانب كذلك البعض مدن يتبرعون بآلة بسيارة ببعض التجهيزات المكتبية يوعزم ان الكتب يمنس اشتوش على شكل ذهبت يوعزم النظر الوقف وقف في سبيل الله قالوا وني احمل لك يوقف يوعزم يهب يوعزم مش كده قيم دينية اتستعمل عزم ولا تسجور عزم انت تسجور ادي قبل ذلك الوقف ونعطيك الهبة كذلك إلا الجزء وضيضا قال جانب وضيضا قال ادوش تامرت تامرت اتوشي يعزم اتوشي تمجيدة اتي وقف هذا وقف للمسجد كذا وكذا يصرفوا اديني ديس مثلا بعد نسيب بسيس الوقف ريعوها الغلط دونات سفغ النتيجة من ثمارنا من اموال اديتف التعليم قرآني في مدرسة قرآنية اتي حدد النقد قل محل قل قراج تشري يعني تحبس لوجه الله نار له بتمهم يسن كيف يعني مراوسن وين كان كل قند الحكامس قال ووني وقف في سبيل الله ريعه ونتيجته أن نعطي أن ديك للنتيجة للاستثمار الريال الكريت أديتف للتعليم القرآن هذا سؤال التعليم يصرفوا في التعليم القرآني في مدرسة تابات مثلا اللي كان سوى مدرسة تابات أديني اللي سمعهم أن اختت دارت كيف كيف نفس الشيء أتوى شريت الدارت مني أدعاد تها وقف في سبيل الله أدعاد الكريتس زوا الوعزام إمار وسو منشي النيغ في العنوان لكن تركزك في هذا الجانب الوصايا الوصية والوقف الوصية والوقف من مصادر التمويل القوية للمدرسة نعم من قديم ربادي قبل فيه مسلما ومن دركا منشي ننطورو الخير الأجر اللانديس في هذا الخير في هذه الصدقة الجارية الجين تجن وصايا ترين في وصاياهم أدنى عمن قل مبلغ دزعلوك مثلا قال من نسبة معينة سويت ليس ولتري المبلغ ممكن داري النسبة ما تشين ننطره النقد الوقف هذه مشاريع من أقوى المصادر وإنما كأنه في السنوات الأخيرة يقعد في السن نقص يقعد في السن تراجع في هذا الجانب إما غفلة نسمي الدن ممكن والدريكا ممكن لكن أنا نفكر بعضنا بعض أتنفكر بهذا الجانب إلا دي قشرة مهم جدا دي الخير اللي ندزعلوك باش كون حرم سيسي منا بشك مدنا تسن كل ولي قير حد يشوف سلغنا وفهيما نوصينا هذا الجانب ولو أن ويتاري الوسيطس يتارى البالس أظن كتب الوصية أتعاون أن يغلب حتى الشيخني الأستاذني للتاري دغس وصيت أشي وجه أشيني أشي نبه إلى هذا الجانب لهذا لك تنبه يتمتنغ المحسنين إلى هذين المجالين قضية الوصية وقضية الوقف دكتور سنتويرة تزع عليك من باب الخير والجنة باش كنت تصلح غفصا نو تصلح في منسل تشترزم يربح السيس ما شاء الله الشرياف يقلنا قل خير قل قصور الشال جنت يبنات بتلك الوصية نال بذلك الوقف خاطر قشرين لان دائم ومستمر خاطر ما شاء الله ما دام يقل حد يوقف القشرة في سبيل الله معنا خلاص لا يتجر لان منفعة تسلى دائمة ولا يموت شخصني للرزنة تتفناس الوصيد كذلك ديما تقيم ما يسمى بصدقة جارية مردس الحديث و الوصية هذه ممكن تكون الريال ماشي ننطورو مبلغ من المال الدفغ من تاركة الميت الدفغ سويت لي نمنيتو وإنما الوصية من هذا النوع التبرع عبارة عن مندوب شيء مندوب إليه خير كثير ولكن من المستحسن تقشر اللان وهد الواجب الدفغ من الثلث الدفغ من الثلث خاطي فوق الثلث بتزاد عن الثلث هذا يكون ديس الرأي والوقع يعني دي بد على حسب مشورة تشاور الورثة بات أجازوه قبل أنت قال ما عليش ربادي قبل خلاص وهو غرس الحق من عن الوصية يعني بالنسبة للميت نغل هالك له الحق في ثلث ماله أدي وصاصي سنيخس بعدي إلا الزجر الواجبات ونقشر خلاف إلا أننا ديت من كل المتركة كالسوال غنلنان صدقات تبرعات دنلن نوافل دينيلان دي تكلب سأديرني دارني كتورت للخير في ماس أنتوني معروك السواسيس التبرع للتعليم فيه خير كثير باش كنت تبتيت ونغفلت قاع مدى نجم نجلموني جارب السيد يغلب يعني كل حد على حسب طاقته على حسب أنا غادي نجم أولا ربي سبحانه وتعالى بتغني داني مثلا في هذا السبيل عموما وتتف الوصية عموما قرانا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير لشق الخير وجار ومولي في نجواهم يقول حد يستول بالعقل شرط تزور الباب الوصوية تتريح دم عاس يعني من غشار الوصية تتشق التنفاها دم عاس يسفهامش التاري مجارهم يقول أننا تبعد أننا ضوابط الوصية وأحكامها وتفاصيلها من جملتها قال ربنا قبل حمل لك أريد أن يقل مبلغ أريد أن يقل شراء وعزام مثلا يتمجيدها يماروك السؤال عن التعليم قال التعليم في مدرسة قرآنية أريد كشرة مهم كل خير دزعلوك ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نوتيه أجرا عظيما ربي سوش الرزن دزعلاك يولي التجغام ودنيتي وموني ثم أني لك قارق سنطورو الرسول صلى الله عليه وسلم بتغني قرديس إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وولد صالح يدعو له ثلاث جوانب مهمة جدا صدقة جارية صدقت ديس الخير ديس الرزن يشيت نتسفوسس عاد ميد نستنفع عنسيس ثلاث جوانب تكمل صدقتني ديك تدار ديك الوسيلة لا ديك تيرس مثلا نعم ديك تزيت مثلا مدام ثلاث درجات ديك ثلاث جوانب يجي صدقة جارية بدلا نستنفع عن سيس مادام تلا قائمة الرزنس لنا لا تتفنسي بابس أديم كل أديم مد سنوات لغرنا غمار ومحل يعني وصايا مدن لغرنا أوقاف مدن لغرنا أملاك يعني تغن مدن ولكن جنت في سبيل الله جنت تمجيدة ألا السون تغن الرز ممكن حد ولا غرسة 30 40 50 60 عام إلا تمر تموتها الرز الدغرة تفنى سلسو خير كثير عمله لا ينقطع شاد الراس صح ما يتب تم معنى المال الصحيح صح الرزن ديال التارينا التواريناس ان حرمي من نقص الرزن ثم ويجي نقشر في التعليم وتعيد صغير صدقه جاريه كشرح حق ما صدقه جاريه علم ينتفع به قد العلم التعليم وهو خير علم وهو العلم الواجب الى كاع مدني زمت عزمان علم واجب تروني نفسي من عزم الدين انسان باش كتسن ربي سبحانه وتعالى تعبد كما ينبغي هادشي كيفاش عايش مع مدن كيفاش المعامل في حقوقهم كيفاش الودان الفرائض نسن او العلم شاد نافع عنده ينتفع به ولاد العلوم الحياتيه ولاد تفقد السند منايا المدينه نخدم المجتمع في كل المجالات هاد المعلمين اعزامن هاد اللي قلت لي دارت هاد اللي نخدم في فلاحه هاد في البناء كاع نفع الميدان علم ينتفع به كان ننتفع به الخير يزعلوك في ثلاثة دمانيون وولد صالح يدعو له أي ثلاثين يجين حد يشو صدقة يعني وصية إنه وقف يجيت في سبيل الله يجيت في التعليم أي ثلاثين وانتو يريد قيمة رزمنت يا خير كاربي ديما رزمنت اللي يدر الرزنة تتفناس أديمت الرزنة تتفناس خير يزعلوك كمل دخ منش تمدني عزمن مناشت أول دمان قاري زمان فهم على الغرنغة والحساباته ماشي نحس باللي تجارة نخدم نويد الفايدة 20% 60% 70% أنا حسبت مني كذلك صاد عاد مدرسة ديس ماشي نرقب في الأعداد الله يبارك ما شاء الله حوالي 3500 نعم تلميذ وتلميذة عزم ديس إنني وكل تخدم عسنا الرسل وكل قاع أنا غادي تجي من خير خاطر تبرع داسني من درست هو فلان فلان فلان توشد عام من المدرسة ويتبرع عن المدرسة كله يتغرز مع عينني أنا لازم من القرآن تاخذ مع سر الرزن أنا غادي جند الخير تاخذ مع سر الرزن مشاد والد صالح ندعو له اللي يدفن دا من نشتي سكوسان أصدقات أسكوسو أليمال بعد قبل وهكذا سنوات وسنوات قال ميدني لنعزم الدني من نشت ميدني لنتفقن سوء عزم من نشت من نشت ميدني بالآلاف قعدنا مع سر الرزن وتشاركن بماله في مدرسة لتغرس مع مدنه كل أتنحسب أن نجم نحسب خيره وتنجم عمره وتسنان وغط حسبان ربي سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه تنجم نحسب نشو تنجم نحسب وتسنو لم نجديز من نجد مدن مجد الرزن مجد القيمة وتنجم أبدا صوات سنموني وغط دركن وليتمون قصور الضيع إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل أبدا والتضيعي ولاد والقار حد يغلب قاعد قاعد دن هذا غنى الرزن طريقتني قاعد دن انتمرت وغير لندني برك سول مع مجتمعنا قاعد دن يمسل من كل ومع ذلك عند الله لا يمكن ان ينقص من اجر احد وليمكن تسمو كس والرزن كل حد ابدا كل خد يزعلوك ثم الدياس منشي بدي غابدة عوده هذا الخير بتا لإعلاء كلمة الله بتا أهم شيء ما هو أهم شيء في حياة المسلم بتا الرسم النقد بتا الدين النقد أعظم شيء زمان حافظ غفزين الدين وأعظم شيء ندعو إليه ونسعى إلى تحصيله ونشره وإعلائه دين الله كلمة الله أعظم شيء لاش خلاف والتغيير القشرة خلاف الدين ده مزوار انتد الأساس مادام موني بمعنى ولين يجور أبريد ومعنى يجور أبريد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجور أبريد المجاهدين في سبيل الله في ذاك الوقت لا يومنا هذا لا يجور أبريد المشايخ والعلماء هامي خاطر يشور الرئيس بشك يعلموا أن تعليم دين الله ليساهموا في تعليم ونشر دين الله الرزنس من نشد خير كثير لهذا بشك يعني مدنة فهمن قيمة نوون الريال ونغون بس أون نغت برعة السيسي وعزام السلكة والسورة وسيط دلوقف في نفس المجال تشير المبلغ اسم بلي لعش كل هذا الخير. الشدخ يوم القيامة مع هذا كله، مع هذا كله الشيء يوم القيامة أدا في نميد إيمان سندار عجات أدي قلد لقين حد يتوغى عاش معاس تمدينت يتوغى معاس في نفس العمر ممكن العمر يتوغى معاس في نفس المسجد يتوغى معاس في نفس المدرسة أهل يمكن يتوغى معاس في نفس المحل خدمنا مع بعض أتيفة دقاتي لك الدرجت يا حساس ما يضلط الجنة أو بتتوت الدنيا بتش السودان أهل يمكن سعنويت لإني يتوغى ينفق بإخلاص يرنا ولس يتش ما شاء الله يجو صدقة جارية وصية يشتي وعزم خلاص يولي السيس درجات هل يمكن ونيل أنا الدايبة تغادي حسها رغم إلى الجنة رغم إلى الجنة أنين يكون غي كخدم خجار عندون يوم التغابل أكون غي لك يخدم خجار أكون غي لك يخدم خجار أكون غي لك يغرني خجار ديما الحكا قضيت نبريش لينتو كيف كيف لينتو بريش موقفنا مقام بالريش لينتو كيف كيف ويسغينا ديندم واسيولي صغي ديندم كيف كيف ويخدم ديندم واسيولي خديم ديندم سوى صدوري برك ندم يختلف إلا ولينا ديندم على جال تموك 6 درجات بس إلا ولينا تلقي سندم وندم وحصرة وعقاب وعذاب أليم بعد ذلك والعياذ بالله إلا كالسورة صنوعة مزوري اللان إلا الجنة بس حدين دم كون غير لك يجي غجار بتاي وين هالسود بتاي تاوي شيء تاوي انا غلوم مولد نفسيات لا قناش المصارف لا عرش تويزا لا عرش كذا لا عرش كذا اي نفسي وين تنزجور انت معناهم ربي سبحانه وتعالى مشتينا هم نشيل قدرتنا قوتنا غنا تويزا شو اللي خطا لي كون ربي سكتب وتشيلي وتشيلي عمرو كاع وسريال شتالي خاتي بحكم الله وقدره وقضائه وتدبيره وتسيره شت السبب اتجد السبب صحيح بس حتى لي نوتيلي ضربي ليس ربي ناش اوش الريال في سبيل الله اش تخلف اختين اش وفق لما اشتغل ما خارج من كل شيء همو تسبق الجانب وغانيف باش كانت ويزاني اتفق من اتعاد المشاكل لجديس التالي بشكل طيب التافلي خدامنا نصحى المعاج يبسي نسبة تتسن اوه بطل تسند بفضل الله بعناية الله أندور أندور أنويت ليني أين صدقتني لسيك الخير ديز علوك نسل ليه دروس ما تشينا أولي اختعوار والغصة دعوة التفاصيل يغلب وإنما إشارات تقن شراد إشراء بالنسبة للوصية بطل الوصيات بس عولخ بطل الوصيات دقنا مبلغ يعني من جانب الوصيتنا التعليم تبرع التعليم خاطر الوصية عموما خاطر شرح عمارو الوصية في التعليم تبرع للتعليم قال مبلغ تحدد بابس قال حد قال ووني جزء من كنسبة سويتليس قال ووني أدزوا إلى يصرف التعليم السودوس العشر السوبو على حسب يتليس أدزوا التعليم أو المبلغ هو دي تفضي من الثلث منشين أنطورو ثلث ماله بشكل وارته وتفين قل حرج في تنفيذه وتعليم بعد قال نشي لاش وتنجم يغلب ثم خذت تطبق الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح مسلما قال وتوصى يعني تجد الوراثة أغنية أفضل إذا ما جات تجد بعد تحتاجها أن عزونيت لجرس الدروس التغرش ما شاء الله توشي تقالي سبيل الله نعم موش النصيب في حياتك واحد وش تسيلي وش أنا أتنجم مش تغن الصحابة في حياتهم إلا أولا ساعة قضيت لي سقع وكل ماله إلا لفاسستي وش لي سبيل الله أزي خلف ربي سبحانه وتعالى مصح بعد الممات بعد الوفاة لاشغرنا الحق وجرنا التلوت تلوت أموالنا وهذا مشروع يعني دربي جواموني ودوى الحاد دون دربي سبحانه وتعالى في آيات الميرات كل ما أغلي تكر نصيب نقل الوارث يقل فرض من فروض الورثة أغنيني من بعد وصية توصون بها أو دين النغم من بعد وصية يوصي بها أو دين النغم من بعد وصية يوصينا بها أو دين تزدنا نرجاز دكور إين إخوة أبناء كل منين لأن كل دس وصية أدوسسس وني من القرآن كريم القشرة اللان واضح الإشكال أتفخ نوصيتني أتفخ لأشخاص الحق الوارث تمنع أقل من ثلث من حق الميت ده ربي وشاس. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع الوصية وإنما عموما توني خاصة الواجبة منها هل يمكن يقول أحد ما دائم ينزمي من سيقشرة من هذا النوع يود نية يشو العهد إلى أديوش يقول مبلغ يوعزم دغول توشي أتياري الوصية خاطر خلاص يقطع ياول ووعد الحري دين عليه يفقديها. الرسول بالتغني أن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه توصيت تودنيت أم عالت أريت أريت لسببين ثلاثة أولا الشنة وريت سمت عصر ممكن لا قدر الله تمتد وفاة خطر الأعمار بيد الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كذلك غلوى الشنوري والسين بطعش صار رأيت ليج أتقيم الحالة من رأت بدلت والسين كل شيء بيد الله اسم التواري هل يمكن أجلس غرقة المشكلة في صحتك أتتيد مع الوقت أتتيد هل يمكن لبن أدم لهذا تيار الوصية تكشرة مهم جدا أدياري حد يودني تتبرع يقنويت لي يتمجيدا يوعزم أدياري ازدغلت وشي طبعا وشي يا خلاص بديق ما شاء الله خاطر يخصد الشركة السول غنينا نتلوصي تديس من بعد أدي معالة أدياري والوصية بإذن الله جهت انتي راس ونحصل ونتقد واتاري دوسيت شيشتين جاري جيمان لا روح أسي أستاذ الشيخ لنا التاري الوصية النقطة زنان أزوالة المانين توري دي سيزنان الحمد لله لن تيوري الخير معنى لا جانبه لتسهل غفنا إذن نغ بالنسبة لكتابة الوصية أدي يمكن يقن حد يعني أولاد حد تجي الحارة جيمانس بإذن الله طريقة لا واضحة يعني بالنسبة لمشايخ والأساتذة أنسول أنزوى إلى كاتب الوصية غنتياري نسول في الدين نغضي واحدة بتغنز من جوانب أخرى جانبه كذلك بتدرس الأحكام مشكشة تواري تواري عن بينة تواري عن شرع عن علم خاتي تواري بركم مني وأدس حضرني طبعا لوجه الله قعوني لتواري الوصية خاطر العبادة خاطر داودة لقل الواجب مشان أخطر ربي سبحانه وتعالى النغي ومن أخصص ربي سبحانه وتعالى مشكلة على غرنا الرزن عن تلك العبادة وأدي يمكن لبن آدم يعني أدي يمكن التياري يمكن شفاهية وإنما يمارو أننا المويقن اليقين ثابت تيراس أفضل أتعاد مكتوبة بالنسبة للوقف دقن تعيين ما ملكية نحبس ملكية عن حبس الأصل يقن حدي اللان أدي حبس يقن الأصل كت الدارت كت مورت يقن الجاراج كت موبيل يقن شري اللان أتي حبس لوجه الله معنا ما معنا تحبس يعني تصرفي فيه الشقين حدا تتصرف اين محل الني اتسبد الاتسنز اتسمون كسيس اتجيس القشرة ابدا المنفعة السمار ان ادك لي من منفعة يصرف لوجه خير لوجه من وجوه الخير السؤال كان السؤال عن التعليم سادعة اموني بمعنى القراج مثلا ما تشين ينطور قال قراج الا وقف لا حبس في سبيل الله يصرف ريعه للتعليم في المدرسة القرآنية مثلا ما رتبت أدينيهم التياري يموني بشأت عاد واضحة كذلك كنت الغابت من هذا النوع أديني دي صموني التقيمة من الشكل حتى تصرفوا فيها لا باب الشيء يعني باب سنغد الجنح تخلاف إلا وسيلة معين مش كنت قابل يحافظ غفص يحرس غفص وإني خلاص إلا مسؤول عنها ومع ذلك يتصرف فيها ما يمكن التصرف فيه أنني يمكن بتقشرة لا يمكن هذه السنزاري الصغر لا يجوز لهذا النفس عسعد كتب القرآن عسعد نفسيون الشيني وقف وقف في سبيل الله لا يباع ولا يشترى عنده دل معنى اسم كتبة ماشي غادي يمكن المكتبات. المهم التجربه عند خديعيا هاد الاوقاف كلها يمكن تكون لهيبه هيبه معنى التوش لهيبتي وعزم التوش لهيبتي تمجيده من افضل احسن هامي باش كدير توصل حرج الوقف. الوقف سي يعر احكام الوقف صعبه وعر تحكم الوقف يعر تصرف ديس من بعد هذا يمكن تقول ديك الوقت اي الوقف ندى عاد يلزم يحتاج الى تغيير الى تبديل هذا يمكن تبدل الشانس كاع هذه توسنس بصح حط جمله تسنس خاطر الوقت سواء مني اغاني في كن حد هذه يسول في هذا الجانب اغاني في تبت غاديج تسمى هيبه باش يتمشي داي وعزام قد لهيبت باش احمل لكم ارقبه لساني نصلح ما شاء الله شد يشوق الخشره كتوره الخير تزعلك ترسمتي مانس وفي نفس الوقت يفول يشول اريحيه وتمئنان وقت تستعملن وقت قبل ان وقفني عشا سير اصلح والوقفه اللي هيبتني اصير اصلح مشكل عديس متسع للتصرف فيه ولكن لابد من الشروط لابد بعد الشروط لازم يعين ان شرايني لي كلبت وقفنا تحبسي وجهي لا دبتا ولي قالك يعينك تمرت نطر في تمرت وانت فلاني نغي الكراج بطل انا غصنق ثلاثه لا ادي عين منت قد بالضبط منت سيسن شتود كذا وكذا سمي ساحتس لو صافص كل شيء ترقمس كل وتجي قشره نقص الشدق على المشكل سواء عند الهيبه نهار الوقف اي سنين كيف كيف كذلك ايمانايو اللي وقفت ايمانايو يبتع الجهتني دلبتت الاستعمال يوقفت تمجيدا قالك يوقفت وقف للمسجد العتيق يصرف ريعه للتعليم في مدرسه قرانيه اديني يوم بهذا التفصيل ودي تجي مني قال وقفه خلاص في سبيل الله خاطئ ايمانايو ماناو صفات نسيت كاع ميدان اعزام ماني تعشيرت إني إذا ما تيني كل شيء واضح هامي باش كنشوف تعديس شبهة وتعديس مشكل ممكن تدخل ملا مني عام مناي وتصرف نديس مناي بتو تعين دي مناي واتصرف نديس الوقفني وات قبلان الحمد لله شرف في واقعنا في واقعنا الأوقاف تلقائيا يمكن حد يوقف يكشر في المجتمع من المفروض تابع المسجد في الحقيقة تابعة الأوقاف العامة كلها تابعة المسجد تمشيدة خاتي الاشخاص خاتي اللي كنحت خلاف في الجمعيه للمسجد هذه يمكن ادوجنا اوقاف خاصه نعم بس ديما يكون ديك الهيت واضحه تثبت يعني تثبت وتقابل المشروع ونوقفوا شكون الضيعي اني المهم كاع وجر في الوقف انتبهت اثبات ذلك الوقف نعطيك الهبه في حياه الشخص وتعيد كن حدا دياري الوقف الوسيطس تتير الوسيط جيت الوسيط ولا حدو للسيد قال لك وقف الكراج كنت مورت كذا وكذا كاع وش الوصافص يجيت تمس الوسيط توني على بالكم التتف احكام الوصيه قد عنطر التتفليس اولا تكون اقل من ثلث ثانيا معناه وتسمي الوقف خاطر شخص معناه وتقول دي السوف خطدو ستو شي بابس شي يعني احكام شريت تبع شراه من لا اقل من ثلث مثلا صاد عاد يمكن حد يحبسك تمرت يا ريت لو صيت وشين تقوم نيمار من بعد اصحاب الميراث اصحاب تسفير التركات وشين تقوم لا سيت ليس تمرتني تقمد ما شاء الله وجار الثلث متغزجان هل الوارث تمنعنا وتمنعن في الحقيقه غير الحق منعن هامي وفين لو صيت وللتوارث وللي ثابت من قبل لهذا الهبه والوقف تثبت في حياته هذا زود تثبت الامور اساس الجهه المعنيه يزلت مجيله مثلا قال حمل لكم لك يا حبس شتود كذا وكذا كراج وتامرتو بالوثيقه التياري معاسم تثبت معاسم باش كذا عاد ضامن الشرين اول نادي عوض يا غرازن عاد خد انت تدي قيمه الوقف حتى هو تعاد تعد من وصيه كغيرها من وصايا لهذا الجانب مهم جدا ايها الاخوه كملت خداني مادام يمكن حد يتجاوز سيونوس وفوسس هذا ضمن إيه لا عدا الرزق وشعر ماشي تورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقن حد صغير ينفق درهم انت يدر يفمان شد ينفق 100 درهم انت يموت يا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قرام معناس صغير عاد يقن حد وشو ايتلي في حياتي معنا لي يتم الزيال يجرر ريال النس ايتلي لي يحكم ديس لي يتصرف ديس لا غص مشاريع لما دبي هادي خدم اتسحق ان شاء الله وضيضا يوشي في سبيل الله يتبرع السيس وني العلقة سرز وجار ما تشيل يتوري الوصيات على الشاه قال أجد تنفل دي سرزن ديما بس حرزن في حياتي أكثر من الرزن بعد مماته مش كان سنوبة ننطور صدقة جارية بس حسن خطر صدقة جارية تبدأ سي حياتي أفضل أجد غرزن وجار خطر نفسه هو تلا شحيحة تلا تكلم ما إنه يتليني ما دبيها تستعمل أتسحق ومع ذلك أديرنا نفسي تس يرنا الشيطان يوشيت في سبيل الله شي الخير ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك لهذا الختمة بهذه النقطة مدبين أيها الإخوة أن حرص الجانب غفلت لغنة وترسم أظن سؤول تجار واليوم شغل أحكم كل أن سؤول لك أن رسمت الطاول فقط نذكر بعضنا بعض بشك ونغفل عن هذه النقطة أظن سؤولت المشايخ سؤولت في هذا الجانب الوصية والوقف بإذن الله تعالى أن في الجواب الشافي ثم أن معالت نغارتي واموني خاطر المدارس النغ مؤسسة النغ نطاروان النغ المستقبل النغ المجتمع النغ ديقن صمامنا ديقن قواعد أساسية لحفظ هذا المجتمع بدا بينا كلنا أن بدت معاست ربنا يقبل الجميع والله أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرحمة والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.